اللهم لا تردنا على أعقابنا منتكسين. اللهم إنا نستغيث بك أن تثبت قلوبنا على دينك، وأن تهدينا يا رب، وتهدي كل أحبابنا وأصحابنا وأهلينا يا رب العالمين. اللهم أنزل هدايتك على شباب المسلمين وفتيات المسلمين ونساء المسلمين ورجال المسلمين وأطفال المسلمين. اللهم أعصمنا من الفتن. اللهم إننا كم زللنا وكم سقطنا وكم أذنبنا وكم عصينا، وإنا نتوسل إليك أن تتوب علينا يا رب، ونتوسل إليك أن ترحمنا يا رب. تبنا إليك ورجعنا إليك، وندمنا على ما فعلنا، وعاهدناك على ألا نعود إلى المعاصي أبدا. عدنا إليك يا أرحم الراحمين، فاقبلنا على ما كان منا يا الله يا الله، واشرح صدورنا للهدى، وثبتنا وارزقنا الصحبة الصالحة يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.